التي أوردها المصنف تدل على أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم سيقع بعضهم في الشرك، أن بعض أمة محمد سيقع في الشرك والعياذ بالله، وأن هذا يدعون إلى الحذر من الوقوع في الشرك، أن المسلم لا يأمن على إيمانه ولا يأمن على إسلامه، فربما تأتيه فتنة والعياذ بالله أو شبهة والعياذ بالله فيخرج بها عن الإسلام، فلنحذر. وقد أورد لنا قبل ذلك باب الخوف من الشرك، كل مسلم يجب عليه أن يخاف من الشرك وأن يحذر الشرك خاصة، وأنه في هذا الباب سيتبين لنا أن بعض أمة محمد قد يصل إلى عبادة الأوثان والعياذ بالله. فإذا هذا مقصود الباب، مقصود الباب الرد على عباد القبور الذين يقعون في الشرك ويقولون لا يقع في أمة محمد شرك، أو يقولون أن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله لا يخرج عن الإسلام ولو فعل ما ينافي التوحيد. نحن نقول هذه الأدلة تدل على غير ذلك. فقال باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، والوثن كل ما عبد من دون الله من صنم أو حجر أو غيره، الوثن كل ما عبد من دون الله من صنم أو حجر أو شجر. ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. هنا يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى. اليهود والنصارى أعطوا نصيبا من الكتاب، يعني أعطوا حظا من الكتاب، يعني أنزل عليهم كتاب من عند الله سبحانه وتعالى فيه الخير وفيه الشر، فيه الحق وفيه الباطل، فيه التوحيد وفيه الشرك. فاليهود والنصارى أنزل عليهم كتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب، يعني أعطاهم الله سبحانه وتعالى حظا من الكتب السماوية، فأنزل عليهم كتاب سماوي. ومع ذلك، مع أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب، إلا أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني يصدقون بالجبت والطاغوت. وكلمة الجبت كلمة المقصود بها الصنم أو الكاهن أو الساحر، تطلق على هذه أو تلك. كلمة الجبت كلمة تطلق على الكاهن أو تطلق على الساحر أو تطلق على الصنم. والطاغوت كما بينا كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع، كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذن هذه الآية دلت على أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من اليهود والنصارى وقعوا في عبادة الأصنام وفي عبادة الشياطين وفي الكهانة والسحر، على الرغم من أنهم أوتوا نصيبا من الكتاب. وكذلك أمة محمد شبيهة بهذه الأمم، أمة محمد أوتوا نصيبا من الكتاب وسيقعون فيما وقع فيه اليهود والنصارى، كما سيأتي حديث معنا لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى وقعوا في ذلك ونحن أيضا سنقع في ذلك وبعضنا سيقع في ذلك مشابهة لهؤلاء. فهذا الحديث فيه أن الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وقعوا في التصديق بالجبت والطاغوت، وفيه أن هذه الأمة التي أوتيت نصيبا من الكتاب أوتيت القرآن لا يستبعد أن يقع بعض منها في عبادة الجبت والطاغوت. فإذا المستفاد من هذه الآية أنه سيكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يعبد الأوثان. وقول الله تعالى قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قل هل أنبئكم، أخبركم، الذي يخبره الله سبحانه وتعالى، بشر من ذلك مثوبة عند الله، يعني جزاء يوم القيامة، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، المقصود أصحاب السبت، اليهود الذين مكروا، واليهود الذين حرفوا، واليهود الذين خدعوا، جعل الله سبحانه وتعالى منهم القردة والخنازير وجعل منهم عبد الطاغوت، يعني عبد الشيطان. فإذا وقع في اليهود والنصارى من يعبد الطاغوت، وقع في أهل الكتاب من عبد الطاغوت من دون الله، وكذلك سيقع في أمة محمد من سيعبد الطاغوت من دون الله. إذا هذه الأمة ستقع في الشرك كما كان اليهود والنصارى وقعوا أيضا في الشرك. وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال الذين غلبوا على أمرهم، طبعا هنا الحديث عن أصحاب الكهف، بعدما ماتوا ودفنوهم قال بعض الناس لنتخذن عليهم مسجدا. وقلنا أن المسجد هو الذي يصلى فيه ويقصده الناس يتبركون فيه ويعتكفون فيه ويصلون عنده ويصلون إليه ويبنون عليه المساجد ونحو ذلك. فقالوا لنتخذن عليهم مسجدا. هل هنا الله سبحانه وتعالى يذكر ذلك على سبيل المدح أم على سبيل الذم؟ قطعا يذكر الله سبحانه وتعالى ذلك على سبيل الذم، يذكر ذلك على سبيل الذم. فهؤلاء وقعوا في الشرك. ما هو الشرك الذي وقعوا فيه؟ الشرك هو أنهم بنوا المساجد على القبور. لنتخذن عليهم مسجدا. وكذلك سيأتي من أمة محمد من يتخذ يبني المساجد على القبور ويتخذ القبور مسجدا كما فعله من قبلهم. وهذا أمر مشاهد ونراه بأعيننا في كثير من الأماكن، بنيت المساجد على القبور حتى عبدت هذه القبور. إذن وقع الشرك في أمة محمد كما وقع في الأمم السابقة. والحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. هذا هو الذي يؤكد المعاني التي أوردناها في الثلاث آيات السابقة. الثلاث آيات السابقة معناها ومناسبتها ووجهها أن الشرك وقع في أهل الكتاب، في اليهود والنصارى، وسيقع في أمة محمد. هذا الذي يدل على أنه سيقع في أمة محمد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طريق من كان قبلكم. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. القذة هي ريشة السهم، وريشة السهم لها ريش من على اليمين وريش من على الشمال، نجد هذا الريش متساوي. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يضرب لنا مثالا أننا سنتبع طريق من كان قبلنا وأفعال من كان قبلنا تماما مساواة لا ندية فيها. لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. لذلك قال: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني لو وقعوا في أنهم دخلوا جحر ضب، على فرض المثال، وجحر الضب لا يستطيع أن يدخله الإنسان، لكن لو ثبت أنه فعل منهم وقع منهم ذلك، سنقع نحن فيه من شدة مشابهتنا لمن قبلنا. طبعا هذا استنكار وإنكار ونهي عن المشابهة، لكن الله يخبر أن هذا واقع في أمة محمد. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ لا تتبعون سنة من كان قبلكم. قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ يعني فمن هم غير أولئك؟ هم اليهود والنصارى. فإذا في هذا الحديث يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته، خلي بالكم الجملة دي، أن أمته لن تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله. أن أمته لن تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله. واليهود والنصارى وقعوا في الشرك، وأمة محمد سيقع بعضها في الشرك. فإذا فيه دليل على وقوع الشرك في هذه الأمة، لأنه وقع في الأمم السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم. والحديث الأخير، ولا نريد أن نطيل في شرح الحديث الأخير، حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه، لكن فيه شاهد. الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. لكن سأقرأ الحديث سريعا مع تبيين بعض المعاني، لكن نحن لا نحتاج من الحديث إلا هذه الجملة فقط، جملة: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان. قال: إن الله زوى لي الأرض، زوى لي الأرض أي ضم لي الأرض وطواها لي حتى رأيتها جميعا، حتى رأيتها جميعا. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يعني سينتشر وينمو ويزيد ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم حتى يبلغ ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من المشارق والمغارب. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزين الأحمر والأبيض، المقصود بالكنز الأحمر هو كنز قيصر ملك الروم، والمقصود بالكنز الأبيض كنز كسرى ملك الفرس. قال: وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وفعلا وقع ذلك بعد ذلك، وكان هذا إعجاز من النبي صلى الله عليه وسلم. سقطت دولة الفرس بالمشرق وسقطت دولة الروم بالمغرب. قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. يعني سأل ربه لأمته ألا يهلكها بسنة عامة. السنة يعني الجد والقحط، والعامة يعني لعموم الناس، يعني لا يأتي جدب وقحط يعم الناس فيهلكهم جميعا. لا يأتي جدب وقحط يعم الناس فيهلكهم جميعا. فقال سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، يعني بجدب وقحط يكون فيه هلاك الناس جميعا، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، يعني لا يأتي عدو من خارج المسلمين فيستبيح بيضة المسلمين ويقتل جميع المسلمين ويهلك جميع المسلمين. فقال الله سبحانه وتعالى: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، يعني استجاب الله هذا الدعاء، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، واستجاب كذلك هذا الدعاء، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذن الهلاك سيأتي من أنفسنا، يوجد من بيننا من يهلك بعضنا، نحن من خلافنا ومن نزاعنا سيكون هلاكنا على أيدينا نحن من بيننا. في الحديث الثاني قال، وفي الرواية الثانية قال: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين الذين الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس لكنهم يضلون الناس. قال: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، يعني قبيلة أو أهل الحي هم أهل المكان الواحد من القبيلة الواحدة أو العشيرة الواحدة، حتى يلحقون بالمشركين، يعني ينزلوا معهم في ديارهم، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهذا هو الشاهد، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، يعني سيعبد فئام، والفئام الجماعات من أمة الأوثان، يعني سيقعون في الشرك. هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم أن جماعات من أمته سيقع فيهم الشرك حتى يعبدون الأوثان. قال: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يدعي أنه نبي أو يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فإذا الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، يخبر أن بعضا من أمته سيعبدون الأوثان. باب ما جاء في السحر وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة ابن عبدة قال: كتب عمر ابن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف آيتين وحديثا وثلاثة آثار تحت باب ما جاء في السحر، أي ما جاء في السحر من التحريم أو من الوعيد. باب ما جاء في السحر، أي ما جاء في السحر من التحريم، من تحريم السحر، أو من الوعيد، الوعيد على فاعل السحر الواقع في السحر. فهنا كأن المصنف يريد أن يبين لنا أن السحر مخل بالتوحيد، ولذلك أتى بهذا الباب في كتاب التوحيد، أن السحر مخل بالتوحيد. وما وجه إدخال السحر في الخلل بالتوحيد؟ نقول: لأن غالب السحرة لا يقعون في السحر إلا وقد وقعوا قبله في الشرك، غالب السحرة لا يفعلون السحر إلا وقد وقعوا في الشرك، يعني يتقربون ويتوسلون إلى الشياطين ويقدمون لهم القرابين والشركيات بالله سبحانه وتعالى، فبعد ذلك يعينونهم على السحر. فإذا غالب الناس لا يصل إلى درجة السحر إلا وقد وقع قبله في الكفر، ولذلك وضع باب السحر وما جاء فيه من الوعيد في كتاب التوحيد. إذا لو جاء سؤال ما وجه وضع كتاب السحر أو باب ما جاء في السحر في كتاب التوحيد، نقول لأنه لا يتأتى السحر بدون شرك، غالبا لا يتأتى السحر بدون شرك وبدون توسل بالشياطين وبدون تقديم القرابين لهم والقربات لهم، وهذا كثير جدا، وهذا كثير جدا. فهذا سبب الاتيان بهذا الباب. ثم استدل على تحريم السحر بآيتين وحديث وأثر. الآية الأولى التي تدل على تحريم السحر قوله تعالى، وطبعا كلمة السحر معناها السحر هو بعض العزائم والرقى والعقد التي تؤثر في القلوب والأبدان. عزائم ورقى وكلام وعقد تؤثر في القلوب والأبدان. وقد معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى يخيل إليه أنه فعل الشيء وما فعله صلى الله عليه وسلم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا السحر يؤثر حقيقة في القلوب ويؤثر في الأبدان ويؤثر في أحوال الناس، هذا واقع لا محالة، كما أن الحسد كذلك يؤثر. فكلمة السحر معناها عزائم ورقى وعقد يفعلها الساحر تؤثر في القلوب والأبدان، فتفرق بين الرجل وزوجه، أو تحبب الرجل إلى المرأة، أو تحبب المرأة إلى الرجل، ونحو ذلك. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن اليهود الذين تعلموا السحر، الذين تعلموا السحر وكان من أشد ما يفعلون السحر. فقال الله سبحانه وتعالى ولقد علموا، أي اليهود، هؤلاء اليهود الذين تعلموا السحر، ولقد علموا لمن اشتراه، أي من رضي بالسحر وتعلمه وعمل به ورضي به عوضا عن شرع الله. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من نصيب. وقوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت، هنا أيضا يخبر عن أهل الكتاب، يخبر عن اليهود أنهم يؤمنون بالجبت ويؤمنون بالطاغوت. وكما بينا أن الجبت الصنم والساحر والكاهن، كلمة تطلق على الصنم وتطلق على الساحر وتطلق على الكاهن، وقد عرفها عمر هنا بأحد أفرادها فقال الجبت السحر، وهي كلمة أعم من ذلك، فقد يطلق على الصنم جبت، ويطلق على الساحر جبت، ويطلق على الكاهن جبت، ونحو ذلك. وقال والطاغوت الشيطان، وكما قلنا أن الطاغوت كل ما جاوز حده من معبود أو مدبوع أو مطاع، فالشيطان طاغوت والكاهن طاغوت والذي يشرع التشاريع من دون الله طاغوت، ونحو ذلك. لكن أيضا عرفها بأحد أفرادها فقال الطاغوت الشيطان. فقال يؤمنون بالجبت والطاغوت، يعني يؤمنون بالسحر والطاغوت، وهذا دليل على تحريم السحر، هذا دليل على تحريم السحر. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر الطواغيت هم كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. كهان، والكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات، الكاهن هو الذي يدعي معرفة المغيبات. هؤلاء كان ينزل عليهم الشياطين فيعرفونهم بعض الأشياء من استراق السمع ويكذبون على الناس هؤلاء الكهان. في هاتين الآيتين يخبر الله سبحانه وتعالى أن السحر محرم، أن السحر محرم، وأن الساحر كافر، وأن السحر، والذي دل على أن السحر كافر في هاتين الآيتين قوله تعالى ما له في الآخرة من خلاق، يعني ما له في الآخرة من نصيب، أي أن الساحر ليس له نصيب في الآخرة. هذا يدل على تحريم السحر ويدل على كفر السحر. ولذلك قال جمهور الفقهاء أن السحر كافر، أن الساحر كافر، ويقتل حدا، يقتل بضربة بالسيف كما سيأتي معنا في الآثار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. السبع الموبقات أي السبع المهلكات، هذه الأشياء تهلك صاحبها، تهلك صاحبها، ويدل على هذا على أنها من أكبر الكبائر أو من الكبائر. فقالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله، ومعلوم كما مر معنا الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، النفس التي حرمها الله ولم تفعل شيئا يوجب القتل قتلها حرام، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، تعدي على مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، يعني الفرار يوم الزحف بعد لقاء العدو يفر، هذا من الكبائر، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يعني اتهام المرأة المحصنة الغافلة المؤمنة الطاهرة، اتهامها في عرضها ونحو ذلك، فهذه من الكبائر. من هذه الأشياء قال والسحر، ففيه دليل على تحريم السحر وأنه من الكبائر، فيه دليل على تحريم السحر وأنه من الكبائر. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال حد الساحر ضربة بالسيف، معنى ذلك أن حد الساحر القتل، كأنه يقول، وهذا قول الجمهور كما بينا، أن حد الساحر السيف، أي أن الساحر يضرب بالسيف حتى يموت. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف، يعني اختلف في رفعه ووقفه، هل هو مرفوع فهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو موقوف فهو من كلام جندب رضي الله عنه وأرضاه، على خلاف بين ذلك. والإمام الترمذي يقول الصحيح أنه موقوف، يعني هو من كلام جندب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عليه العمل، على هذا العمل عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أورد في الصحيح البخاري عن بجالة قال كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا ثلاث سواحر. وصح ذلك أيضا عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، وكذلك صح عن جندب، قال أحمد صح عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نستفيد من هذه الآثار أن السحر محرم وشديد التحريم وأنه من الكبائر، ويستفاد أيضا أن حد الساحر أنه يقتل ولا يستتاب، يعني لا يستتيبه الإمام، بل يعني لا يطلب منه التوبة، فإن تاب تركه، هذا لا يفعل مع الساحر، بل يقتل حتى لو تاب، ما دام علم أنه يفعل السحر يقتل حتى لو تاب، وتوبته بينه وبين الله سبحانه وتعالى، يقتل حتى لو تاب وتوبته بينه وبين الله سبحانه وتعالى. فاستفدنا من هذه الحديث أن حد الساحر القتل، ويدل هذا أيضا على تحريم السحر. نكتفي بهذا القدر، سيتبقى لنا قبل الاختبار بإذن الله عز وجل ستة أبواب، سيكون الأسبوع القادم الباب 25 26 27، والذي بعده 28 29 30، ثم الأسبوع الذي بعده الامتحان بإذن الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.